بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى تفسير ما جاء من الغريب في حديث الشاب الجميل العاشق. شاب جميل العاشق لازال يمشي على وتيرة واحدة، والعرب عموما يرون أن أرق الشعر أغزله، المكان مليء بالغزل في رقة، لأنه بينبئ عما تكنه النفس البشرية وحقيقة النفس البشرية، ما فيها من رقة وما فيها من حب وما فيها من تعلق، هذا كله يعني يخرج أجود ما عند الشعر. قال: وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: مررت بحمى الربدة. الربدة مكان كان فيه حمى، الحمى بمعنى أنه يحمى لأجل إبل الصدقة مثلا، أو بقر الصدقة، أو غنم الصدقة، أو الخول التي تربط للجهاد في سبيل الله، يسمى حمى، يعني يكون تابع للدولة في هذا ولا يقربه أحد آخر إلا صاحب الشاه والشويهة والعنزل، أما أن يأتي أحد بقطيعه من الإبل والبقر ويرعى فيه فهذا ممنوع، ولذلك يسمى حمى. وهذا موجود في العصر الحديث فيما يسمى بالمحميات الطبيعية، سواء كانت الحيوانات أو نباتات نادرة أو أسماك نادرة أو ما شابه ذلك، تسمى محميات طبيعية، تسمى محميات طبيعية. قال: حمى الربذة، فإذا صبيان يتقامسون في الماء وشاب، أنهم يسبحون في الماء، وشاب جميل الوجه ملوح الجسم قاعد لا يعبث معهم، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: من أين وضح الراكب؟ يعني من أين أنت؟ قلت: من الحمى. قال: ومتى عهدك به؟ بالحمى، يعني أين كنت في الحمى؟ آخر مرة تركت الحمى متى؟ قلت: رائحا، مجرد هذا فقط، هذا الوقت. قال: وأين كان مبيتك؟ أين كنت تبيت؟ قلت: أدنى هذه المشاقر. فألقى نفسه على ظهره وتنفس الصعداء، فقلت: تفسأ حجاب قلبه، كأنه يعني تفسأ حجاب قلبه، نفس شديد ينم عما يعتلج به صدره من هموم وأحزان ولواعج، وأنشأ يقول: سقى بلدا أمست سليمة تحله، هذا البلد تعيش فيه سليمة محبوبته، سقى بلدا أمست سليمة تحله من المزن ما تروي به وتسيم، وإن لم أكن من قاطنيه فإنه يحل به شخص علي كريم، ألا حبذا من ليس يعدل قربه لدي، وإن شط المزار نعيم، ومن لامني فيه حميم وصاحب، فرد بغيظ صاحب وحميم. سقى بلدا أمست سليمة تحله، يعني تسكنه، من المزن السحاب وماء المطر ما تروي به وتسيم، وإن لم أكن من قاطنيه من ساكنيه فإنه يحل به شخص علي كريم، ألا حبذا من ليس يعدل قربه لدي، وإن شط المزار نعيم. أي نعيم عندي أقل من قرب هذا؟ يعني قربه أعظم نعيم وأعظم نعمة من الله بها علي. ومن لامني فيه حميم وصاحب، الكل يلومه يقول: أنت ستهلك نفسك في حب هذا الشخص أو سليمة. فرد بغيظ صاحب وحميم، رددته بغيظ، قلت: كلامك لا يؤثر فيه. ثم سكت سكتة كالمغمى عليه، فصحت بالأصبية، فأتوا بماء فصببته على وجهه، فأفاق وأنشأ يقول: إذا الصب الغريب رأى خشوعي، وأنفاسي تزينوا بالخشوع، ولي عين أضر بها التفاتي، يلتفت كثيرا ليرى محبوبته، إلى الأجراع مطلقة الدموع، إلى الخلوات تأنس فيك نفسي، لأنه يتذكرها في الخلوات لا يشغله عنها شيء، كما أنس الوحيد إلى الجميع. قوله: يتقامسون يتغطون في الماء، يقال: قمصته في الماء، ومقلته، وغمسته، وغطته. وقال لي أبو بكر ابن دريد رحمه الله تعالى: المشاقر منابت العرفج. وقال غيره: المشاقر الرمال واحدها مشقر. وأنشدني لذي الرمة: كأن عرى المرجان منها تعلقت على أم خشف من ظباء المشاقر. ثم قال رحمه الله: مطلب أوصاف الشيء البالي. البالي القديم أو الذي انتهت صلاحيته، البالي القديم الممزق، قوله تفسأ حجاب قلبه يقال تفسأ الثوب، وتهمأ إذا انشق أو تشقق، وتهتأ إذا انشق من البلى من القدم، ويقال تسلسل الثوب وأسمل، وجرد وانجرد، وأصحق وانصحق، وأنهج ومح وأمح وهمد، كله إذا أخلق قدم. والسمل والجرد والصحق والنهج الخلق. قال ذو الرمة قف العنس في أطلال مية فاسألي رسوما كأخلاق الرداء المسلسل. وقال كثير فاسحق فأسحق برداه ومح قميصه فأثوابه ليست لهن مضارج. وقال العجاج ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا من طلل كالأتحمي أنهج. وقال الأعشى قالت قتيلة ما لجسمك شاحبا وأرى ثيابك باليات همدا. والحشيف الخلق أيضا. قال الهذلي أتيح لها أقيدر ذو حشيف إذا سامت على الملقات ساما. وكذلك الدرس والدريس. قال المتنخل قد حال دون دريسيه مؤوبة نسع لها بعضاه الأرض تهزبر أو تهزيز. قد حال دون دريسيه مؤوبة نسع لها بعضاه الأرض تهزيز. مؤوبة ريح جاءت من الليل، ونسع ومسع اسم من أسماء الشمال لريح الشمال. والهدمل الثوب الخلق. قال تأبط شرا نهضت إليها من جثوم كأنها عجوز عليها هدمل ذات خيعل. يبقى الهدم الخلق. قال القميت فأصبح باقي عيشنا وكأنه لواصفه هدم الخباء المرعبل. إذا حيص منه جانب راع جانب بفتقين يضحى فيهما المتظلل. المرعبل الممزق، وحيص خيط، والطمر الخلق القديم البالي. وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري رحمه الله عن أبيه عن أحمد بن عبيد لشاعر قديم وعاذلة هبت بليل تلومني، تعذلني من اللوم، هبت بليل تلومني ولم يغتمرني قبل ذاك عذول، لم يلمني أحد قبلها، تقول ابتئد لا يدعك الناس مملقا فقيرا وتزري بمن يبنى الكرام تعول، يعني تلحق المزمة بهم والإزراء. فقلت أبت نفس علي كريمة، نفس الكريمة تأبى علي، وطارق ليل غير ذاك يقول، النفس الكريمة تأبى أن تمسك وإنما تعطي إذا سئلت، وطارق ليل غير ذاك يقول ألم تعلمي يا عمرك الله أنني، ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، أنا كريم إن قل الكرام، وإني لا أخزى إذا قيل مملك، هذا لا يصيبني بالحياء ولا الخزي، سخي وأخزى أن يقال بخيل، لا أخزى إن قيل فقير لكن أخزى إن قيل بخيل، وإني لا أخزى إذا قيل مملك، سخي وأخزى أن يقال بخيل، فلا تبتغي العين الغوية وانظري إلى عنصر الأحساب أين يؤول الأصل، نبل الأصل ليس إلى المال، ولا تذهبن عيناك في كل شرمح له قصب جوف العظام أسيل، عسى أن تمني عرسه أنني لها، عسى أن تتمنى عرسه أنني لها زوجه به حين يشتد الزمان بديل، إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم بعارفة حتى يقال طويل، ولا خير في حسن الجسوم وطولها إذا لم يزن حسن الجسوم عقول، وكائن رأينا من فروع طويلة تموت إذا لم يحيهن أصول، فإلا يكن جسمي طويلا فإنني له بالفعال الصالحات وصول، ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل، يعني بذل المعروف. قال أبو علي الشرمح الطويل. وكذلك الشوقب، يبقى شومح شرمح يعني طويل أو شوقب. وقال أبو بكر بن الأنباري رحمه الله تعالى العارفة النفس الصابرة. وأنشدنا بعض أصحابنا العلي بن العباس الرومي وذخرته للظهر أعلم أنه كالحصن فيه لمن يؤول مآل، ورأيته كالشمس إن هي لم تنل فضياؤها والرفق منه ينال. وأنشدني أيضا مثل هذا المعنى لسعيد بن حميد الكاتب: أهاب وأستحيي وأرقب وعده، فلا هو يبداني ولا أنا أسأله، هو الشمس مجراها بعيد وضوءها قريب وقلبي بالبعيد موكل. أهاب وأستحي، يخاف ويستحي، وأرقب وعده أن يعطيني، فلا هو يبداني يعني يبدأني بالعطاء ولا أنا أسأله فيعطيني، هو الشمس بعيدة لكن ضوءها قريب، هو الشمس مجراها بعيد وضوءها قريب وقلبي بالبعيد موكل. قال: وحدثنا أبو بكر بن دريد الأزدي قال: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: رأيت بالبادية امرأة على راحلة لها تطوف حول قبر وهي تقول: يا من بمقلته زهى الدهر، قد كان فيك تضاءل الأمر، زعموا قتلت وما لهم خبر، كذبوا وقبرك ما لهم عذر، يا من بمقلته زهى الدهر، قد كان فيه تضاءل تصاغر الأمر، زعموا قتلت وما لهم خبر، لا يعلمون حقيقة العلم، كنت حيا أو ميتا، كذبوا وقبرك ما لهم عذر، يا قبر سيدنا المجن سماحة، المجن المغطي سماحة، صلى الإله عليك يا قبر، ما ضر قبرا فيه شلوك ساكن، فيه أعضاؤك، ألا يمر بأرضه القطر، فلا ينبعن سماح جودك في الثرى ولا يورقن بقربك الصخر، وإذا غضبت تصدعت فرقا منك الجبال وخافك الذعر، وإذا رقدت فأنت منتبه، وإذا انتبهت فوجهك البدر، والله لو بك لم أدع أحدا إلا قتلت لفاتني الوتر. قال: فدنوت منها لأسألها عن أمرها فإذا هي ميتة، ميتة من شدة الشوق والحنين والوجد. وأنشدنا الأخفش قال: أنشدنا أحمد بن يحيى ومحمد بن الحسن: لله ضر ثقيف أي منزلة، حلوا بها بين سهل الأرض والجبل، قوم تخير طيب العيش رائدهم، فأصبحوا يلحفون الأرض بالحلل، ليسوا كمن كانت الترحال همته، أخبث بعيش على حل ومرتحل، لا قرار لهم. وقرأت على أبي بكر بن دريد لبعض الأعراب: سأشكر عمرا إن تراخت، يعني تأجلت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه يعطي، عطاء من لا يخشى الفقر، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، لا يشتكي. هذا رجل يعطيك ويواسيك من معروفه، ثم إذا أصابه البلاء حبس عنك بلاءه حتى لا يصيبك بالحزن، هذا يعني ممن يرغب الناس في صحبتهم. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، يعني يدقق معي ويتفحص أحوالي ويبحث عن أحوالي، فرأى خلته، رأى حاجته، فكانت قذى عينيه حتى تجلت، ظل هذا الأمر يؤذيه ويقذي عينيه حتى تجلت هذه الغمة التي بصاحبه فارتاحت نفسه هو. قال: وأنشدنا الأخفش أيضا قال: أنشدنا بعض أصحابنا: فما تزود مما كان يجمعه إلا حنوطا غداة البين مع خراق فقط، كل ما تزود به وكل ما اغتنى به كان ينفقه لأصحابه، ثم لم يأخذ من الدنيا إلا هذا، إلا الحنوط وإلا القماش، وغير نفحة أعواد شببن له، نفحة أعواد شببن له، وقل ذلك من زاد لمنطلق للآخرة، لا تأسين على شيء فكل فتى إلى منيته يستن في عنق، بأيما بلدة تقدر منيته إلا يسارع إليها طائعا يساقي، إلا يسارع إليها، لا أحد يستطيع أن يمتنع عن منيته. قال: وأنشدنا أبو بكر التاريخي للبحتري: دنوت تواضعا وبعدت قدرا. الدنو هذا ليس لأن قدرك قليل، لا، أنت تقترب ومن باب التواضع، لكن قدرك عال. قال: دنوت تواضعا وبعدت قدرا، فشأناك انحدار وارتفاع، كذاك الشمس يبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع، رغمنا بعيدا لأن ضوءها قريب. قال: وأنشدنا أبو بكر بن دريد رحمه الله لبعض الأعراب: إني حمدت بني شيبان إذ خمدت إني حمدت بني شيبان إذ خمدت نيران قومي وشبت فيهم النار. ومن تكرمهم في المحل أنهم لا يعرف الجار فيهم أنه جار حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين جميعا وهو مختار كأنه صدع في رأس شاهقة من دونه لعطاق الطير أو قار. وأنشدني أيضا نزلت على آل المهلب شاتيا غريبا عن الأوطان في زمن المحل الجدبي فما زال بي إكرامهم وافتقادهم وإلطافهم حتى حسبتهم أهل شدة القرب والإكرام والإنعام الذي أنعموه علي حسبتهم أهلي. قال أبو علي ويروى واقتفاؤهم وهو الإيثار. ثم قال تفسير ما جاء من الغريب في وصف الشاب الفرس الذي اشتراه. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثني عمي عن أبيه عن ابن الكلبي قال ابتاع شاب من العرب فرسا فجاء إلى أمه وقد كف بصرها فقال يا أمي إني قد اشتريت فرسا كف بصرها يعني عميت إني قد اشتريت فرسا فقالت صفه لي. قال إذا استقبل فظبي ناصب سريع وإذا استدبر فهقل خاضب وإذا استعرض فسيد قارب مؤلل المسمعين طامح الناظرين مذعلق الصبيين. قالت أجودت إن كنت أعربت يعني هذا جيد إن كان عربيا. قال إنه مشرف التليل صبط الخصيل وهواه الصهيل. قالت أكرمت فارتبط يعني تضبي لا تبعه. قال أبو علي الناصب الذي نصب عنقه وهو أحسن ما يكون إذا كانت عنق الفرس منصوبة هذا أحسن ما يكون من الخيل العربي الأصيل. والهقل هو الذكر من النعام دل على السرعة والأنثى هقلة. والخاضب الذي أكل الربيع فاحمرت ذنبوباه وأطراف ريشه. والسيد الذئب قال سيد ذئب ومؤلل محدد ولأله الحربة وجمعها إلال. والإل العهد لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة يعني هدى ولا ذمة. والإل كذلك القرابة. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لعمرك إن إلك من قريش يعني قرابتك من قريش كإل الصقب من رأل النعام. والإل الله تبارك وتعالى وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه هذا كلام لم يخرج من إل. ومنه قولهم جبرائيل أو جبرائيل. والأل الأول. وأنشدنا أبو بكر بن دريد رحمه الله لمن ذحلوقة زل بها العينان تنهل ينادي الآخر الأل ألا حل ألا حل. الزحلوقة آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل تسمى زحلوقة. وأهل العلية يقولون زحلوقة زحلوفة بالفاء فزحلوقة وزحلوفة واحدة. وتميم يقولون زحلوقة بالقاف. والأل السرعة. أنشدنا يعقوب مهرأ بالحبحاب لا تشلي بارك فيك الله من ذي ألي من ذي ألي. وطامح مشرف. وقال قطرب ابن المستنير الزعلوق نبت يشبه الكراث يلتوي وهو طيب للأكل. والصبيان مجتمع لحييه من مقدمهما. وقال أبو عبيدة الصبيان العظمان المنحنيان من حرفي وسط اللحيين من ظاهرهما عليهما لحم. والتليل العنق. والخصيل كل لحمة مستطيلة وجمعها خصائل. وقال أبو عبيدة الخصيلة كل من ماز من لحم الفخذ بعضه عن بعض. تجد لحم الفخذ لقوته وشدته مفصلة لأنها يعني مقسمة بهيئة عضلات الرجل. قال الخصيلة كل من ماز من لحم الفخذ بعضه من بعض. والوهوه صوت يقطعه صوت يقطعه وهذا أجود ما يكون في فارس عربي. أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.